إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بالأخوة الأفاضل وحياكم الله، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الإخلاص والسداد والعزيمة والثبات وحسن الخاتمة عند الممات. لقاؤنا هذا أيها الأحبة هو في ليلة الثلاثاء 29 من شهر جماد الآخرة لعام 35 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبادئ ذي بدء أشكر أخانا الشيخ عماد أبو عبد الله وفقه الله على ما قام به من تهيئة هذا اللقاء والتواصل مع إخواني السلفيين الأفاضل في مدينة توليكم، ومثل هذا التواصل مما يزيد المحبة والمودة بين السلفيين، ومما يعينهم على التذاكر والتواصي بينهم بالاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم منهج السلف الصالح في التعامل مع الموافق والمخالف، وضرورة الرجوع إلى فهم العلماء الراسخين والمشايخ السلفيين والتمسك بغرزهم عند حلول الفتن والأزمات. إخوتي الأحبة، عنوان هذه المحاضرة هو وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ونريد في هذا اللقاء أن نقف معكم عند قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إخواني الأفاضل، اعلموا أن الوسطية في منهج أهل السنة والجماعة صفة ملازمة له، ولا يمكن لهذا المنهج الرباني في عصر من العصور أن يميل عن صفة الوسطية في أي باب من أبواب الدين، بل هو منهج مناسب وصالح في كل الأمصار والأعصار، لا كما يزعم البعض أن مواقف السلف الصالح وآثارهم في معاملة أهل البدع في القرون الثلاثة المفضلة لا يمكن أن تطبق في هذا الزمان. فهذه دعوة يراد بها تعطيل العمل بمنهج السلف الصالح، فلا يغرنكم من يقول بها كائنا من كان. ووسطية هذا المنهج إنما هي مستمدة من الله عز وجل، فهي ليست من وضع البشر كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالوسطية من جعل الله عز وجل، وليس الوسط هو الشيء بين أمرين، بل الوسط هو العدل، هو الاعتدال في تأصيل المسائل وتقرير المواقف وتقييم الأحداث والنظر في الأحكام بلا إفراط ولا تفريط، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، قال فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وخير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين. وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطا، وهي الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين المذمومين، والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط، والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف، والأوساط محمية بأطرافها، فخيار الأمور أوساطها. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. يعني أن الخلل والزلل يتطرق إلى أهل التطرف، وأهل التطرف لا يراد بهم أهل التشدد والغلو من غلاة التكفير والتبديع

وبين المرجئة والجهمية. أهل السنة يعتقدون أن فاعل الكبيرة مسلم أو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا كما يزعم الخوارج بأنه كافر، ولا في منزلة بين منزلتين كما تقول المعتزلة، ولا أنه مؤمن كامل الإيمان كما تزعم المرجئة بجميع أصنافهم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، فالرافضة غلوا في بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجفوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الخوارج فقد جفوا في أهل البيت والصحابة جميعا. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ووسطية أهل السنة والجماعة ليست مقتصرة على تلك الأبواب والمسائل التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، لأن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه المسائل من باب بيان أصل المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين أهل السنة وغيرهم من طوائف الضلال. فأهل السنة وسط في جميع مسائل الدين وأبوابه، فمثلا أهل السنة وسط في التعامل مع النصوص الشرعية بين إفراط أهل الرأي الذين ردوا النصوص في مقابل أقيستهم واستحسانهم وآرائهم وحيلهم، وبين تفريط أهل الظاهر الذين أهملوا العلل وأعرضوا عن مقاصد النصوص وأسرار الشريعة. فأهل السنة بين هذين الطرفين. كذلك أهل السنة وسط في مسألة التحسين والتقبيح العقلي بين إفراط الذين زعموا أن الحسن والقبح صفات ذاتية للفعل لازمة له، وإنما الشرع جاء للكشف عنها، ولهذا فعندهم العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث الله عز وجل إليهم رسولا، فهذا طرف. وبين أهل التفريط الذين زعموا أن الأفعال لا تشتمل على صفات هي أحكام ولا على صفات هي علل للأحكام، وليس فيها مصالح ومنافع ولا مفاسد ومضار، وإنما أمر الله تعالى بأفعال ونهى عن أفعال لمحض إرادته، لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة ولا لدرء مفسدة في الخلق والأمر. وهذا طرف آخر نقيض لطرف المعتزلة ومن قال بقولهم، فهؤلاء هم الأشاعرة الذين نفوا الحكمة في أفعال الله عز وجل، وأولئك هم المعتزلة الذين أثبتوا العقاب والحساب قبل مبعث الأنبياء والمرسلين. كذلك أهل السنة وسط في باب السياسة والحكم بين أهل الإفراط الذين جعلوا الحاكمية من أخص خصائص الإلوهية كما زعم سيد قطب وأتباعه، وكفروا الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله من غير جحود ولا استحلال، ودعوا الشباب الإسلامي إلى التكتل في تنظيم حزبي لمقارعة ما يسمونهم بطواغيت الحكم، إما عن طريق العمل السياسي السري المنظم، وإما عن طريق إعلان الجهاد بالسلاح على الحكام وأعوانهم ومن يقف في صفهم. فهذا طرف في باب السياسة والحكم. طرف آخر وهم دعاة الديمقراطية وحرية الكلمة والتعددية الحزبية والعلمانية الذين يدعون إلى فصل الدين عن السياسة، وأن دستور الحكم هو أغلبية النواب. وهؤلاء خليط وغثاء يمثلون جمهور الناس كما يزعمون، ولا فرق فيهم بين المسلم والكافر، ولا بين الصالح والفاسق، ولا بين الأمين والخائن، ولا بين السفيه والرشيد، ولا بين الذكر والأنثى. ثم يأتي في هذا الزمان من يشبه هؤلاء بأهل الحل والعقد في نظام الشورى الإسلامي، بل يأتي من يجعل الديمقراطية من أسس النظام الإسلامي، وهذا كله من جهلهم وضلالهم. وأهل السنة وسط في باب الجهاد بين أهل الإفراط الذين أعلنوا الجهاد على الدول الإسلامية فضلا عن دول الكفر، ودون النظر إلى شروط الجهاد وضوابطه ولا إلى فتاوى العلماء الراسخين. فهذا طرف. الطرف الآخر أهل التفريط الذين يدعون إلى التعايش السلمي والتسامح بين الأديان وتحقيق الأخوة الإنسانية وحرية العبادة والفكر والأخلاق، فهذا طرف نقيض لذلك الطرف، إلى غير ذلك من الأبواب والمسائل الكثيرة التي تميز بها أهل السنة عن أهل الإفراط والتفريط في مسائل وأبواب الدين. من هذه المسائل الحكم على الأشخاص والطوائف بالكفر أو بالبدعة، فأهل السنة والجماعة وسط في باب الموقف من المخالف بين أهل الإفراط من خوارج وتكفيرية وحدادية، وهؤلاء هم الغلاة، وبين أهل التفريط من المرجئة والإخوان المسلمين ودعاة التمييع وأحزابهم المعاصرة، وهؤلاء هم الجفاة. ونحن في كلمتنا هذه لا نريد أن نتطرق إلى غلاة التكفير ولا إلى المرجئة في باب الإيمان والكفر، وإن كان التخليط في هذا الباب قد وقع بسبب ما أثير من مسألة العذر بالجهل وجنس العمل، لكننا نخص بالذكر هنا المخالفين لأهل السنة في باب السنة والبدعة، وهم الحدادية والمميعة. فمنهج أهل الإفراط يمثله اليوم الحدادية نسبة لمحمود الحداد المصري الذي سكن في بلاد الحرمين مدة ولم يلتقي بعالم من علماء أهل السنة، وإنما طعن بهم وحرض عليهم ونفر الشباب منهم إلى أن طرد من بلاد الحرمين. هذا الرجل أظهر الغلو في التبديع والتجريح بلا ضوابط ولا قواعد، ونسب ذلك لمنهج السلف، وتبعه على ذلك عبد اللطيف باشميل وفريد المالكي ومجموعة من الشباب الأغمار المتحمسين الذين وصل بهم الحال إلى تكفير بعض العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله، ثم تبعهم في طريقتهم فالح الحربي وفوز البحريني وزمرتهم الآثمة الفاجرة، وهؤلاء فتحوا لهم موقعا سموه زورا وتلبيسا بموقع الأثري، طعنوا فيه بأكابر أهل العلم وأفاضل المشايخ وطلبة العلم، وأصلوا فيه الأصول المحدثة والمناهج الغالية. ثم تبعهم على هذا الطريق يحيى الحجوري وحزبه الغلاة الذين أكثروا الطعن والانتقاص بعلماء أهل السنة ومشايخهم كالشيخ عبيد الجابري والشيخ محمد بن هادي مدخلي والشيخ عبد الله البخاري حفظهم الله، وأخيرا صرحوا بالطعن في الشيخ ربيع حفظه الله، وقد تمسحوا به مدة من الزمن وتستروا خلفه، ثم لما خالفهم وتكلم في شيخهم وحذر من طريقتهم أظهروا الطعن فيه، وذلك في موقعهم المسمى بشبكة العلوم السلفية. فهؤلاء هم أهل الإفراط وهم الحدادية. وأما منهج أهل التفريط فيمثله اليوم المميعة وهم الإخوان المسلمون وأذنابهم الذين ساروا على دربهم، ونسبوا ذلك لمنهج السلف أيضا مثل أبي الحسن المصري المأربي الذي استمات في الدفاع عن قادة الإخوان الكبار، وطعن في الشيخ ربيع حفظه الله في كتاب سماه الدفاع عن أهل الاتباع، ويقصد بذلك كبار قادة الإخوان، رد علمي على الشيخ ربيع المدخلي، ويقصد بذلك الطعن في الشيخ ربيع. ألف كتابا في مجلدين كبيرين في الدفاع عن كبار قادة الإخوان والطعن في الشيخ ربيع حفظه الله، إلى ضلالاته الكثيرة الأخرى، ومثل عدنان العرعور الذي جعل سيد قطب أفضل من تكلم في المنهج، والذي دعا أخيرا بدعوة وحدة الأديان والدعوة إلى التقريب مع طوائف أهل الضلال والأحزاب المنحرفة، ومثل أبي إسحاق الحويني ومحمد حسان، وهؤلاء هم أصحاب وجلساء الإخوان والقطبيين، وهؤلاء كلهم دعاة المظاهرات والخروج ودعاة الفتنة فيما يسمى اليوم بالربيع العربي، ودعاة العمل السياسي تحت قبة البرلمان الديمقراطي. وأيضا تبعهم على هذا الطريق علي الحلبي ومتعصبوه الذين نصبوا أنفسهم حماة عن أولئك يجادلون عنهم ويعتذرون لهم ويسيرون على طريقتهم من طرف خفي، والذين فتحوا موقعا أدخلوا فيه أصول الإخوان والمبتدعة في منهج السلف، وأدخلوا أهل الأهواء والمنحرفين في السلفيين، وتهجموا على العلماء والسلفيين الصادقين الذين يحذرون من أولئك المبتدعة، وسموا موقعهم بمنتديات كل السلفيين زورا وبهتانا. ومع أن منهج أهل السنة والجماعة يفترق في هذا الباب عن هذين المنهجين افتراقا بينا، لكن الذي زاد في خفائه أن كلا منهجي الإفراط والتفريط ينتسبان إلى منهج السلف، وهذا من باب التلبيس والتضليل. والله تعالى يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ويقول سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وبسبب قلة العلم وعدم ضبط هذه المسائل المنهجية في باب الحكم على الأشخاص، رأينا بعض الناس ينسب بجهل ولبس أو بظلم وهوى، ينسب السلفيين تارة بالحدادية، يصفهم تارة بالحدادية وتارة بالمميعة، كما كانت المرجئة تسمي أهل السنة خوارج، والخوارج يسمون أهل السنة مرجئة. بل حتى أن بعض الشباب السلفي مع الأسف الشديد والحزن البالغ يصف غيره من إخوانه السلفيين بأنه مميع أو بأنه حدادي، وهو في الحقيقة لا يعرف متى يكون الرجل مميعا ومتى يكون حداديا، وإنما تقليد وتحزب لبعض مشايخه ممن لا يميز بين الغث والسمين ولا بين الحق والباطل. وبعض الناس أصبح يعد كل شدة وغلظة ومواقف حاسمة مع أهل الأهواء والمخالفين للسنة وأهلها، يعد ذلك من منهج الحدادية. والبعض الآخر يعد كل لين وتلطف ورفق وتألف وصبر وتحمل وحكمة ومراعاة للمصالح والمفاسد مع بعض المخالفين ممن يرجى هدايتهم أو يتأمل استجابتهم، يعد ذلك تمييعا. ولهذا افترق بعض السلفيين فيما بينهم، وتكلم بعضهم في بعض لعدم ضبط هذه المسائل. وكان الواجب على طلبة العلم أن يتعلموا هذه المسائل قبل أن يتعجلوا في إطلاق الاتهامات والطعونات فيما بينهم. عليهم أن يعرفوا أن الشدة في محلها محمودة وفي غير محلها مذمومة، وأن اللين في محله محمود وفي غير محله مذموم، وهذه هي الوسطية. إذن لا بد أن يعرفوا أولا محل الشدة والغلظة ومحل اللين والرفق، وثانيا أن يلزموا أنفسهم ويضبطوا مواقفهم في تطبيق الشدة في محلها وتطبيق اللين في محله، وأن لا تكون مواقفهم مبنية على الجهل والتخليط، ولا على ردود الأفعال وانفعالات النفس، ولا على خلافات شخصية وأغراض دنيوية، بل تكون دعوته قائمة على نصرة الحق ولو قال به من قال، وعلى رد الباطل على من قاله كائنا من كان. ويقول كلمة العدل في الغضب والرضا ومع موافقه ومخالفه، وبهذا تستقيم أحواله ولا تتناقض مواقفه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إذن العدل يكون مع الموافق ويكون كذلك مع المخالف. ومن هذه المسائل التي اضطرب فيها بعض الناس بين الإفراط والتفريط وبين الشدة في غير محلها واللين في غير محله، مسألة التجريح والتبديع. فأهل التمييع ومن تأثر بهم يحاولون جاهدين في إغلاق باب التجريح بتأصيلات مختلفة، وتقريرات محدثة وأساليب متنوعة، من ذلك قاعدة نصحح ولا نجرح، أو نصحح ولا نهدم، أو نخطئ ولا نبدع، أو التحذير من الأخطاء وعدم التعرض للأشخاص. فهذه القاعدة سواء، وهذه القاعدة أول من نطق بها حسن البنا في رسائله وفي أصوله العشرين، ثم سار على طريقته دعاة التمييع اليوم. فمنهم من يقول نصحح ولا نجرح كما قال عدنان عرعور، ومنهم من يقول نصحح ولا نهدم كما قال المأربي، ومنهم من يقول نخطئ ولا نبدع كما قال الحلبي. وهذه قاعدة واحدة وإن تغيرت ألفاظها. المقصود بهذه القواعد إغلاق باب علم الجرح والتعديل، بل إغلاق باب الجرح فقط، لأن التعديل عندهم مفتوح على مصراعيه، باب التعديل مفتوح على مصراعيه، يعدلون كل من انتسب إلى هذا المنهج ولو كان انتحالا مبطلا، ويدافعون عنهم ويعتذرون لهم ويجادلون عنهم. وأما أهل السنة وأهل العلم فيتكلمون فيهم وينفرون الشباب منهم. كذلك من قواعدهم وأصولهم أنه لا إلزام بالتبديع إلا بشرط الإجماع أو الاقتناع، فيقولون لا نبدع أو لا نلزم الناس بتبديع فلان، وإن بدعه العالم الفلاني بالأدلة الساطعة والبراهين القاطعة لا نلزم الناس ولا نلزم أنفسنا بتبديعه إلا بشرطين اثنين، إما الإجماع أو الاقتناع، إما أن يجمع أهل العلم على تبديعه، وهذا يعني لا يحصل كثيرا، بل الكثير ممن جرح وبدع لم يتفق عليه أهل العلم على تبديعه. فماذا نفعل؟ هل نتوقف أو نغلق باب الجرح لعدم تحقيق هذا الشرط، شرط الإجماع؟ وأما الشرط الآخر فقالوا الاقتناع، أي لا بد أن يقتنع المخالف لهذا التبديع. طيب متى يقتنع؟ القضية ليست لها ضوابط، وإنما إذا اقتنع فيلزم بالتبديع، إذا لم يقتنع فلا يلزم بالتبديع. وهذه كلها من القواعد الباطلة الفاسدة. وكذلك من قواعدهم يقولون كلام علماء الجرح والتعديل ينقسم إلى أخبار ثقات وهي ملزمة، وينقسم إلى أحكام ثقات وهي غير ملزمة. وهذا أيضا تقسيم بدعي ومحدث ما قال به أحد من أهل العلم، فهذه كتب الجرح والتعديل، وهذه كتب التراجم، وهذه كتب الرجال، وهذه كتب السير، وكتب المجروحين والمدلسين والثقات وغيرها من الكتب، هذه كلها موجودة، لم نطلع ولم يطلع أهل العلم من قبل على مثل هذا التقسيم، أنه ينقسم كلام العلماء علماء الجرح والتعديل إلى أخبار وإلى أحكام، فالأخبار ملزمة والأحكام غير ملزمة. من قال بهذا القول؟ هذا تقسيم بدعي ومحدث، وإن قال به من قال كائنا من كان فيرد عليه هذا التقسيم. وإلا فإن الجرح المفسر هو من الأحكام، الجرح المفسر هو من الأحكام، فهل الجرح المفسر ملزم أم غير ملزم؟ ملزم. إذا كيف يقال أن أحكام الثقة أو حكم الثقة ليس بملزم، وجرح الثقة هو حكم الثقة؟ إذن جرح الثقة ملزم إذا كان مفسرا ومعتبرا. وكذلك من قواعدهم أن أحكام العلماء في تبديع المخالفين من المسائل الاجتهادية وليست من أخبار الثقات، قالوا ليست هي يعني من باب السماع أو من باب الأخبار ومن باب النقل، وإنما هي من باب الرأي والاجتهاد والاستنباط، هي من موارد الاجتهاد، إن أخذت بها فلك ذلك وإن تركتها فلك ذلك، يعني لا تشنيع ولا إنكار على المخالف في مثل هذه المسائل زعموا. وهذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل. لماذا؟ لأن أحكام العلماء هي من باب الأخبار، وخبر الثقة يجب قبوله. كذلك قالوا لا تسأل في قبرك عن فلان وفلان من أهل البدع، وقالوا ولا تنشغلوا بالردود والكلام في فلان وفلان، واتركوا الحكم بالبدعة والتحذير من المبتدعة إلى كبار العلماء. هم بهذا الكلام يحاولون بأي طريقة لإغلاق باب الجرح وتبديع المبتدعة والتحذير من المبتدعة وبيان مناهجهم الباطلة، فيقولون لا تنشغلوا بالردود. طيب، وهذا الكم الهائل من الكتب والمصنفات والرسائل التي كتب فيها العلماء من قبل ومن بعد قديما وحديثا ردوا فيها على أهل الباطل وأهل الضلال، كيف نفعل بهذه الكتب؟ هل تحرق هذه الكتب أم نعرض عنها؟ هذه كتب علماء وأئمة ردوا فيها على أهل الضلال، فكيف يقولون أن لا تنشغلوا بالردود؟ لا تنشغلوا بالردود، ولا تنشغلوا بكلام فلان وفلان، ولا ببيان منهج فلان وفلان. الدين لا يمكن أن يصان ويحفظ إلا بباب علم الجرح والتعديل وباب الردود، التحذير من أهل الكفر والشرك، والتحذير من أهل البدع والضلال، والتحذير من المنحرفين والمبطلين. لا يمكن لهذا الدين، وإلا يقع فيه التبديل ويقع فيه التغيير كما وقع في دين أهل الكتاب. كذلك من قواعدهم أنه لا يجوز التحذير من أعيان المبتدعة في مجالس العامة وطلبة العلم الناشئين، والاختلاف بين المناهج المعاصرة كالاختلاف بين الصحابة أو كالاختلاف بين المذاهب الأربعة أو من الاختلاف في الفروع للأصول إلى غير ذلك من الكلام الباطل. هذه قواعد باطلة، كيف أننا لا يجوز أن نحذر من أعيان المبتدعة بأسمائهم ومناهجهم في مجالس العامة؟ طيب، في أي المجالس نحذر؟ هل نحذر العلماء وطلبة العلم المتقدمين من المبتدعة، أم نحذر العامة وطلبة العلم الناشئين؟ إذن هذه أيضا من الطرق التي يحاولون فيها إغلاق باب الجرح والتعديل. وأما أن كون الاختلاف بين المناهج المعاصرة بين الأحزاب بين الجماعات والدعوات المنحرفة كالاختلاف بين الصحابة، فهذا من أبطل الباطل. كيف يكون اختلاف أهل السنة مع الإخوان المسلمين ومع جماعة التبليغ ومع حزب التحرير ومع جماعة التكفير ومع هذه الأحزاب المنحرفة من أهل التميع ومن الحدادية ومن القطبية والسرورية وغيرهم، كيف يكون الخلاف بين هؤلاء كالاختلاف بين الصحابة أو كالاختلاف بين المذاهب الأربعة، أو هذا الاختلاف فيما بينهم هو في الفروع لا في الأصول؟ هذا لا يقوله إلا مبطل، لا يقوله إلا مبطل. لا يمكن أن يقول ذلك من اطلع على حقيقة الاختلاف بين هذه المناهج وهذه الدعوات. فهذا هو منهج أهل التميع، وهذه هي طريقة أهل التميع. وأما أهل الغلو من الحدادية ومن تأثر بهم فيبادرون إلى تبديع السلفيين أو التحذير منهم وإسقاطهم والتنفير عنهم بمجرد المخالفة دون النظر إلى نوعها ولا إلى صاحبها، فقلوبهم غليظة ونفوسهم ضيقة وألسنتهم حداد على أهل السنة، لا يفرقون بين ما يعد بدعة وما لا يعد، ولا بين ما يستحق صاحبه التبديع ولا ما لا يستحق. ومن قواعد غلاة التبديع يقولون كل من وقع في بدعة فهو مبتدع، ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، هكذا على وجه الإطلاق من غير تفصيل، وهذا باطل. فهناك من الكبار من الأئمة ومن العلماء ومن الحفاظ من وقع في بدعة ولم يقل أهل العلم فيه أنه مبتدع، وإنما قالوا وقع في بدعة وحذروا من هذه البدعة وبينوا بدعته للناس لئلا يقعوا فيها أو يغتروا بها، وحفظت مكانته وحفظت منزلته في نفوس المسلمين. وكيف يقال أنه من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع؟ هناك من لم يبدع المبتدع اجتهادا وتأويلا وخطأ، وهناك من لم يبدع المبتدع بعد معرفته بضلاله وانحرافه فيجادل عنه ويصر على الاعتذار له، فهذا الذي يلحق بالمبتدع. أما كل من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، هذا يعني أننا يعني نقع في تبديع بعض أهل العلم ممن لم يطلع على انحرافات أهل الضلال. وكذلك من قواعدهم من قواعد الغلاة أو الحدادية أنهم يلزمون غيرهم من العلماء والمشايخ وطلبة العلم، يلزمونهم بجرحهم المبهم لأناس مشهورين بالسلفية بدعوى أن جرح الرواة يحتاج إلى تفسير، وأما جرح المبتدعة فلا يحتاج إلى تفسير، هكذا زعموا أتباع فالح الحربي، وهذا من الباطل. لا ينبغي لهم أن يتكلموا في أناس مشهورين بالسلفية بجرح مبهم، فضلا أن يلزموا الناس بتبديع هؤلاء المشهورين بالسلفية بهذا الجرح المبهم. كيف يكون ذلك؟ هذا أيضا من الباطل، بل لا بد من الأدلة والبراهين، لا بد من الجرح المفسر، ولا يمكن أن نلزم الناس إلا بالدليل. وهؤلاء الحدادية لم يسلم من طعوناتهم أحد من العلماء، فضلا عن من هم دونهم من المشايخ وطلبة العلم السلفيين، ولا يبالون في تفريق السلفيين ولا في إثارة الفتن في بلادهم بسبب مسائل اجتهادية أو مواقف تحتمل الخطأ والصواب أو أخطاء مجردة غير منهجية. فهناك مسائل لا يمكن أن نفرق الناس بسببها كما سيأتي بيانه. وهؤلاء الحدادية لا يرون سلفيا خالصا ينصحون به إلا هم ومشايخهم الذين يتعصبون لهم ويتحزبون حولهم. فهؤلاء طرفان نقيضان مذمومان، الطرف الأول المميعة والطرف الثاني الحدادية. وأما أهل السنة فينظرون في مسائل التبديع من جهتين، الجهة الأولى من جهة المخالفة، هل تعد من الانحرافات المنهجية التي يخرج الرجل بها من أهل السنة أم لا، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية من جهة المخالف، هل يستحق التبديع أم لا يستحق. فمن الجهة الأولى الانحرافات المنهجية التي يخرج الرجل بها من إطار أهل السنة، يمكن حصر هذه الانحرافات في هذه النقاط. النقطة الأولى مخالفة أصل كلي من أصول أهل السنة أو موافقة أصل من أصول أهل البدع. إذا خالف الرجل أصلا من الأصول الكلية من أصول أهل السنة أو وافق أصلا من أصول أهل البدع، فلا شك أنه يخرج من إطار أهل السنة بهذه المخالفة. الأمر الثاني كثرة الجزئيات التي تؤدي إلى إحداث الفرقة وإثارة الفتنة، والتي تنبئ عن وجود أصل فاسد. قد يأتي رجل ولا يخالف أهل السنة في أصل من أصولهم، لا يظهر أصلا يخالف فيه أهل السنة، وإنما عنده جزئيات كثيرة يخالف فيها أهل السنة، وهذه الجزئيات قد أدت إلى الفرقة والفتنة فيما بينهم. ولو تأملنا في هذه الجزئيات لعرفنا أنها ما خرجت إلا من أصل فاسد عنده، فمثل هذا أيضا يخرج من إطار أهل السنة. الأمر الثالث الجزئية إذا كانت شعارا تميز به أهل البدع، هناك شعار يتميز به أهل البدع ولو كانت جزئية، كمثل مثلا في الأذان يقول مثلا حي على خير العمل، فهذه مما تميز بها الروافض، فلو جاء بها في الأذان لبدع وأخرج من أهل السنة بسببها. لماذا؟ لأن هذه الجزئية شعارا تميز به أهل البدع عن غيرهم. الأمر الرابع الجزئية إذا كان يوالي ويعادي عليها، قد يخالف في جزئية وليست في أصل، لكنه يوالي ويعادي على هذه الجزئية وأدت به إلى تفريق أهل السنة لأجلها، لأجل هذه الجزئية فرق السلفيين، ويعادي يوالي من يوافقه القول في هذه الجزئية. هناك مسائل جزئية اختلف فيها العلماء وهي مما يسوغ فيها الخلاف، فكيف يوالي ويعادي؟ يحب ويوالي وينصر ويثني على من وافقه، ويعادي ويعني يشنع وينكر ويذم من خالفه. هذا لا شك أنه قد وقع في مثل هذا الانحراف المنهجي، فهذا أيضا انحراف منهجي. المسألة أو الأمر الخامس البدعة الظاهرة التي يعرفها العامة والخاصة. هناك بدع خفية لا يعرفها يعني بعض الناس، لكن هناك بدع ظاهرة مثل القول بخلق القرآن، مثل القول بتعطيل الصفات، مثل القول بالخروج على الحكام، هذه أصبحت من البدع الظاهرة الآن التي يعرفها العامة والخاصة. كذلك مسألة التكفير يعرفها العامة والخاصة، ومع هذا فمن خالف في مثل هذه البدع الظاهرة فإنه قد وقع في انحراف منهجي يخرجه من أهل السنة والجماعة. وهذه الأمور الخمسة حقيقة هناك يعني نقولات كثيرة، لا أريد أن أستطرد في ذكر هذه النقولات في إثبات هذه النقول، وإنما نحاول أن نعرج على الجهة الثانية التي ينظر فيها أهل السنة. إذن الجهة الأولى ما هي؟ الجهة الأولى ينظر أهل السنة إلى المخالفة، هل يعد الرجل بها يعني قد وقع في انحراف منهجي وقد خرج من أهل السنة أم لا؟ فهذه المسائل أو هذه الأمور الخمسة هي التي يمكن القول بها أن من خالف فيها أو وقع فيها فقد انحرف عن أهل السنة والجماعة. فهذه المسائل التي يخرج بها الرجل من دائرة أهل السنة والجماعة. وأما المسائل الاجتهادية التي لا يسوغ فيها الإنكار والتشنيع، أو المسائل أو الأخطاء المجردة عن التأصيل والاستدلال المخالف لمنهج السلف، أو الوقوع في بعض المعاصي والذنوب، أو الأمور الشخصية أو الخلافات الدنيوية، أو المواقف المبنية على تقدير المصالح والمفاسد، فهذه مما يحتمل أو يحتمل فيها الخطأ ولا توجب هجرا وتحذيرا فضلا عن التبديع والتضليل. مسائل الاجتهاد التي يعني لا يسوغ فيها الإنكار والتشنيع لا ينبغي، هناك مسائل، مسألة بيع التقسيط لا ينبغي فيها الإنكار والتشنيع على المخالف واتهامه بأنه يعني يأكل الربا وأنه استحل الربا، واتهامه بتعمد مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره من هذا الكلام، هذا لا ينبغي. كذلك الأخطاء المجردة على التأصيل والاستدلال، قد يعني يقع السلفي قد ينحرج في موقف من المواقف وهو يعلم أن هذه مخالفة وأن هذا خطأ، وهو لا يؤصل إلى هذا الخطأ ولا يستدل لهذا الخطأ، وإنما وقع فيه لأجل يعني حرج تعرض له. فما ينبغي لنا أن نشنع وننكر على هذا الأخ وكأنه قد خالف منهج السلف في التأصيل والاستدلال، ما يمكن، هذا خطأ مجرد. كذلك الوقوع في بعض المعاصي، هناك بعض الأخوة يقع عندهم الكذب، يقع فيهم الكذب، وأيضا يقع عندهم يعني أشياء قد تنكر في يعني في هديهم، في تصرفاتهم، في أخلاقهم. ما يمكن لنا إذا أردنا حقيقة أن نقيم الناس بمثل هذه الأمور، ما سلم أحد إلا ما شاء الله. إذن هذه المسائل لا نقول أنها مسائل هينة، نحن ندعو الشباب السلفي إلى أن يتخلق بأخلاق الإسلام وأن يبتعد تماما عن الذنوب والمعاصي، ولكن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، قد يقع في الخطأ، قد يقع في الخطأ ويقع في الكذب ويقع في النميمة ويقع في الغيبة ويقع في ظلم الآخرين ويقع يعني في أكل الربا أو يقع في الرشوة أو يقع في الخداع والخديعة، تقع منه هذه الأشياء. فمثل هذه الأشياء مما تحتمل ويناصح ويبين له خطأه ولا يخرج من السلفية بمثل هذه المواضيع. كذلك الأمور الشخصية، ما يدور بين يعني أمور شخصية تثار بين الأخوين، فيبدأ يتكلم فلان في شخص فلان من باب البغي، من باب الحسد، من باب الحقد، يعني من أبواب أخرى تقع فيما بينهم أشياء، ما ينبغي أن يأتي يعني آخرون وإذا بهم يعني ينظرون إلى هذا الخلاف بأنه خلاف منهجي، خلاف منهجي وليس بمنهجي، وإنما هو في أمور شخصية بين فلان وفلان من الأخوة. كذلك الخلافات الدنيوية، يختلفون في بيع بيت، في بيع عقار، في بيع سيارة، في أشياء، في أمور دنيوية فيما بينهم من باب البيع والشراء، ويختلف السلفيون كما يختلف غيرهم من المسلمين. فما ينبغي أيضا أن نقيم يعني حربا أو فتنة أو فرقة بسبب هذه الاختلافات. والمواقف المبنية أيضا على تقدير المصالح والمفاسد، يعني بعض السلفيين يقدر المصالح والمفاسد في مسألة معينة، فقد يصيب وقد يخطئ، قد يصيب وقد يخطئ، كما في مسألة الانتخابات قد يصيب فيها وقد يخطئ فيها منعا أو تجويزا، فما ينبغي كذلك أن نقيم عليه يعني الإنكار والتشنيع والتضليل والتبديع وإخراجه من السلفية، ما يمكن. لكن لو وقع في مثل هذه المسائل من باب التأصيل، من باب التأصيل ومن باب يعني الاستدلال بالكلام الباطل، فهذا الذي لا يقبل منه. إذن هناك مسائل تحتمل وهناك مسائل لا تحتمل، ولا توجب هجرا وتحذيرا ولا توجب تبديعا وتضليلا. فلا بد إذن من التفريق بين هذه المسائل. ومع هذا نلاحظ الكثير من الشباب السلفي يثير الفتن والاختلافات في صفوف أهل السنة بمثل هذا النوع من الاختلاف، إما عن جهل وعدم معرفة، وإما عن عمد وهوى. يعني بعض الشباب هداهم الله يحاول أن يهول من آراء مخالفيهم وخصومهم، إما انتصارا لمشايخه وتحزبا، وإما تنفيرا عن الآخرين وعداوة، فيجعل من الحبة قبة كما يقال، ويصف واقع مخالفيه بعيدا عن الصدق والحقيقة. وهؤلاء والله هم بطانة السوء الذين يحرضون مشايخهم على بعض المواقف الخاطئة، فتقع الفتنة بينهم وبين المشايخ الآخرين من طلبة العلم. وقد يكون لمشايخهم دور كبير في تحزيبهم وتربيتهم على هذا النوع من الغلو وتقديس الأشخاص وعدم قبول النقد والتخطئة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لابد أن يجرد أحدنا نفسه من الانتصار للنفس، ولا بد أن يلزم نفسه بالإنصاف والعدل، هذا من جهة المخالفة. وأما من جهة المخالف فقد بين العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله أصناف المخالفين، متى يحكم عليهم بالبدعة ومتى لا يحكم، في فتوى مفصلة خاصة بذلك. فقد سئل حفظه الله سؤالا قال فيه السائل: هناك سؤال يدور بين طلاب العلم، وهو: هل يشترط في تبديع من وقع في بدعة أو بدع أن تقام عليه الحجة لكي يبدع، أو لا يشترط ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فكان جواب الشيخ حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، يقول: فالمشهور عن أهل السنة أن من وقع في أمر مكفر لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. من وقع في أمر مكفر لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. هذا في مسائل التكفير. في مسائل التكفير أهل السنة يعذرون المخالف وينظرون إلى الشروط وينظرون إلى الموانع وينظرون إلى الضوابط بشدة، ويعني يتورعون ولا يتعجلون في إطلاق الكفر على من وقع في المكفرات. أما من وقع في بدعة، يقول الشيخ ربيع: أما من وقع في بدعة فعلى أقسام. القسم الأول أهل البدع، يعني قد يقع في بدعة من هو مبتدع أصلا، كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية القبورية والمرجئة ومن يلحق بهم كالإخوان المسلمين والتبليغ وأمثالهم. فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة. فالرافضي يقال عنه مبتدع، والخارجي يقال عنه مبتدع، والإخواني يقال عنه مبتدع، وهكذا، سواء قيمت عليهم الحجة أم لم تقم. يقول: والقسم الثاني، الشيخ ربيع يقول: والقسم الثاني من هو من أهل السنة. القسم الأول هو من أهل البدع، فلا نحتاج فيه إلى إقامة حجة، وإنما هذا يقال عنه مبتدع لأنه انتسب وانتمى إلى المبتدعة، هو انتسب إلى المبتدعة، فإذا ينسب إلى المبتدعة ولا كرامة. القسم الثاني هو ينتسب إلى أهل السنة، ينتسب إلى أهل السنة ووقع في بدعة واضحة ظاهرة، كالقول بخلق القرآن أو القدر، إنكار القدر وإنكار يعني خلق الله عز وجل الأفعال، أو رأي الخوارج وغيرهم. يقول الشيخ ربيع: فهذا يبدع وعليه عمل السلف. هذا أيضا يبدع، من وقع في بدعة ظاهرة واضحة يبدع، وذكر الشيخ ربيع الأدلة على ذلك. ثم قال في القسم الثالث: من كان من أهل السنة أيضا ينتسب إلى أهل السنة ومعروف بتحري الحق ووقع في بدعة خفية، معروف بتحري الحق، يتحرى ومتجرد للحق، لكنه وقع في بدعة خفية، فهذا، يقول الشيخ ربيع، فهذا إن كان قد مات فلا يجوز تبديعه، بل يذكر بالخير. مثل ماذا؟ مثل الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر رحمه الله له جهود كبيرة في نشر علوم الشريعة، وكان يتحرى الحق، ولكنه قد وقع في خلط وفي اضطراب في عقيدته لأسباب كثيرة، منها ما يعيشه في زمانه من بدع الصوفية والأشاعرة، ومنها أيضا ما انتشر في زمانه من كتب أهل الضلال، وانعدم أو ندر وجود كتب أهل السنة وأشياء كثيرة، ومنها أيضا مشايخه الذين كانوا على طريقة الأشاعرة والصوفية وغيرهم. إذن هناك أشياء كثيرة أثرت في الحافظ بن حجر، وكان يتحرى كثيرا، يتحرى الصواب، ولكنه أخطأ في أشياء كثيرة وانتقد في أشياء كثيرة في عقيدته وبين ذلك. فمثله لا يجوز تبديعه، بل يذكر بالخير ويبين أخطاءه ويحذر من أخطائه. يقول الشيخ ربيع: وإن كان حيا فيناصح ويبين له الحق ولا يتسرع في تبديعه. إن كان وقع في بدعة خفية، في مسائل خفية وقع فيها، فيناصح ويبين له الحق، ولا يجوز أن نتسرع ونتعجل في تبديعه. يقول: فإن أصر فيبدع. إذا أصر بعد المناصحة والبيان فهذا يبدع. يقول الشيخ في آخر كلامه: يقول: وعلى كل لا يجوز إطلاق اشتراط إقامة الحجة لأهل البدع عموما ولا نفي ذلك، والأمر كما ذكرت، أي في التفصيل. ثم قال: فنصيحتي لطلاب العلم أن يعتصموا بالكتاب والسنة، وأن ينضبطوا بمنهج السلف في كل ناحية من نواحي دينهم، وخاصة في باب التكفير والتفسيق والتبديع، حتى لا يكثر الجدال والخصام في هذه القضايا. قال: وأوصي الشباب السلفي خاصة بأن يجتنبوا الأسباب التي تثير الضغائن أو الأضغان والاختلاف والتفرق، الأمور التي أبغضها الله وحذر منها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والسلف الصالح، وأن يجتهدوا في إشاعة أسباب المودة والأخوة فيما بينهم، الأمور التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وانتهى كلام الشيخ ربيع حفظه الله. أخيرا، من أراد النجاة من هذين المنهجين الباطلين، منهج التمييع ومنهج الحدادية، وأراد السير على منهج الوسطية والاعتدال، فعليه أن ينظر في أصول وسمات الحدادية الغلاة والمميع الجفاة، فيبتعد عن ذلك. ولا يعني هذا بأننا ننصح بقراءة كتب وردود هؤلاء، كلا، بل هذا الأمر يحتاج إلى سعة مطالعة وكثرة متابعة لما كتبه أهل العلم من ردود على الطائفتين، وهي منشورة ومعلومة، وفيها الغنية والكفاية، ولله الحمد. ومن خلال هذه الردود العلمية سيعرف السلفي منهج أهل السنة والجماعة في المسائل التي أثارها هؤلاء الغلاة والجفاة. والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله تعالى فيكم.